قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن داود المحري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه قال: ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه. قال: وبعضهم يزيد على بعض. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أبو داود: رواه ابن نمير عن هشام نحوه. لا يزال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيها أنواع اختلافات، والثابت الصحيح أنه كان يسلم من كل ركعتين، كان إذا صلى 8 ركعات يجلس ويذكر الله ثم يأتي بثلاث، يعني يأتي ب2 ثم يأتي ب1 فتكمل له 11 ركعة، وأحيانا يأتي ب3 وهذا قليل كما سيأتي. وقولها هنا كان يوتر ب5، يعني إذا كانت صلاته 11 ركعة أنه كان يصلي 2 ثم يسلم، ثم يصلي 2 ثم يسلم، ثم يصلي 2 ثم يسلم، ثم يصلي 5 يجعلهن وتر، هذا معنى كونه يوتر ب5. وسيأتي أنه صلوات الله وسلامه عليه كان أحيانا يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا في 8، يجلس ويذكر الله ثم لا يسلم، ينهض بدون تسليم، ثم يأتي ب1 توتر له ما صلى ثم يسلم تسليمة شديدة يسمع بها من حوله ويوقظ بها من كان نائما عنده، ويسلم الأخرى أقل من ذلك، ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس. فإذا أذن المؤذن وفرغ من أذانه صلى 2 خفيفتين، جلس حتى يأتيه المؤذن للإذان بالصلاة ثم يخرج ويصلي الفجر، ثم يأتي أيضا غير هذا الوصف. وذلك لأن صلاة الليل لها أنواع، والإنسان يفعل حسب نشاطه، حسب ما يكون نشيطا، كان نشيطا يزيد في الطول قراءة والركوع والسجود، وإن كان عنده ضعف لا يكلف نفسه فوق ما تطيق، بل يعمل حسب قوته واستطاعته. وإذا ضعف الإنسان وصار عنده ضعف لا بد من التحامل، لا ينبغي له ذلك، بل يرتاح حتى يجد النشاط. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسن كبر سنه صلوات الله وسلامه عليه، وكثر لحمه يعني ثقل بدنه، نقص من صلاته كما سيأتي، نقص شيئا منه هذا. وكذلك عبد الله بن عمرو لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرد الصوم وأنه يقوم الليل نهاه عن ذلك، وقال: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، يعني زائرك الذي يزورك، صم وأفطر وقم ونم، فأمره بهذا. ثم جعل عبد الله يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة، ويقول: يا رسول الله، أنا أجد أني أقوى من ذلك. كلما قال، قال له: صم من الشهر 3 أيام. قال: أجد أفضل من هذا. إلى أن قال له: صم يوما وأفطر يوم. فقال: إني أجد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. فهذا هو الفضل. وكذلك القيام، لا يتحامل الإنسان على نفسه وهو يجد أنه ضعيف، إنما ينبغي له أن يأخذ من شبابه لشيبته، ومن قوته لضعفه، ومن صحته لمرضه. يغتنم الوقت، هذا هو الواجب. أما إذا ضعف فإنه لا يتحامل على نفسه حتى يزيدها مرضا، ثم يصبح فيما بعد قد يعجز عن الواجبات. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعة خفيفة. هذه الركعتان الخفيفتان هما سنة الفجر، فإذا وضيفت إلى قيام الليل صارت 15 ركعة، ولكنها ليست من قيام الليل، لأنها تكون بعد طلوع الفجر ولا تصح قبل ذلك، وليست من صلاة الليل، وإنما هي من صلاة النهار، وهي سنة الصلاة، سنة الفريضة. وإنما قيام الليل الذي كان يقومه قبل ذلك. وقد جاء النهي كما سيأتي، النهي وقد مضى عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا سنتي الفجر وصلاة الفجر. إذا طلع الفجر ما ينبغي للإنسان أن يصلي تطوعا إلا الركعتين اللتين هما سنة الفريضة الراتبة. صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر، لهذا سيأتي في الوتر: إذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما صلى، سواء أتى بما كان يعتاده أو لم يستطع أن يأتي به. وسيأتي أنه ينبغي للإنسان أن يجعل لنفسه شيئا معينا من الصلاة، إذا فاتته هذه الصلاة لشغل أو لمرض أو ما أشبه ذلك فإنه يقضيها من النهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وجاء في الحديث الصحيح أن أحب الأعمال إلى الله أدومه، العمل الذي تداوم عليه وإن كان قليلا أفضل من عمل تكثر منه مرة ثم تدعه مرات. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، وكان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي. قال مسلم: بعد الوتر. ثم اتفق 2 ركعة وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ويصلي بين أذان الفجر والإقامة 2 ركعة. هاتان الركعتان اللتان يصليهما بعد الوتر ما كان يحافظ عليهما، كان مرة يصليهما ومرة لا يصليهما، ولهذا جاء في أكثر الأحاديث، لم يأتي في أكثر الأحاديث ذكرهما، وإنما جاء في بعضها، وهما بعد انتهائه من الصلاة وبعد وتره، صلي 2 ركعة خفيفة وهو جالس من جلوس. وليست هاتان الركعتان هما ركعتي الفجر كما توهمه بعض الناس، بل هما غيرهما، ولكنه كان أحيانا يصليهما وكان أحيانا لا يصليهم. وفي هذا الحديث أنه كان يصلي تسع، لأنها قالت يصلي ثمان ركعات ثم يجلس يذكر الله ثم يقوم بدون تسليم، فيأتي بالتاسعة ويسلم، وهذا يكون تكون صلاته كلها وتر في مثل هذا، وهذا جائز. ولكن الأفضل كما سبق أن الإنسان في صلاة الليل كلما صلى ركعتين يسلم، فإذا انتهى من صلاته صلى الوتر، وإن صلى ركعتين بعد صلاة الوتر وهو جالس ألا بأس بذلك استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هو كان صلوات الله وسلامه عليه يرتب الليل، ومعنى قولها هنا كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، معنى أنه كان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يرتاح ينام، ثم يقوم فيصلي كذلك أربع مثل ذلك، ثم يرتاح، ثم يقوم ويوتر. ولهذا قالت له عائشة رضي الله عنها أتنام قبل أن توتر، يعني ما تخشى أن يأتي الصباح عليك وأنت نائم؟ فقال لها إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه تنام عيونهما أما قلوبهم عيونهم وأما قلوبهم فلا تنام بل هي مستيقظة. وليس معنى هذا أنه يكون بدنه يقظان، بل القلب هو الذي يقظان، بحيث لو جاءه وحي أو جاءه أمر من الأمور فإنه يحس به ويعلم به ويكون إيقاظه قريب. ولا يشكل على هذا ما مر معنا سابقا حيث نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر لمنصرفهم من غزوة خيبر، لما سرى بهم صلوات الله وسلامه عليه الليل حتى إذا صار آخر الليل قال له أصحابه يا رسول الله لو نمنا، لأنهم تعبوا، قال خاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال رضي الله عنه يا رسول الله أنا أرصد لكم الصبح. فقال إذن ناموا، فبركوا وناموا. فاستند بلال إلى راحلته وجعل وجهه مقابلا للشرق لينظر إذا طلع الفجر يؤذن فيوقظه، فنام وهو مستند، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، وأول من استيقظ عمر رضي الله عنه. فلما رأى الأمر أن الشمس قد ارتفعت والرسول صلى الله عليه وسلم نائم، وما كانوا يوقظونه إذا نام حتى يستيقظ هو صلوات الله وسلامه عليه، فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لبلال ما هذا؟ أين قولك؟ قال يا رسول الله والذي ذهب بنفسك هو الذي ذهب بنفسي، فإني كذا وكذا. فقال إن مبيتكم هذا أو مكانكم هذا حضركم فيه شيطان، فأتى الشيطان إلى بلال فجعل يهده، فلم يزل يهده حتى نام، ثم أمرهم أن يسيروا قليلا عن هذا المكان، ثم أمرهم أن يكفوا حوائجهم ويتوضأوا، فأذن وصلى بعدما ارتفعت الشمس، وقال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو إذا استيقظ وهو وقتها. المقصود أن هذا لا يشكل على قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلبي لا ينام، ذلك أن نوم العين، العين تابعة للبدن، البدن ينام ولكن القلب لا ينام، ولا يلزم من عدم نوم القلب أن يكون مستيقظا ويعلم كل ما يدور حوله، ما يلزم هذا، ولكن لا يغشاه غفلة قلبه، لا يغفل، دائما متعلقا بالله جل وعلا وبذكره. ولهذا صارت المرائي، الرؤيا التي يراها وحي، إذا رأى رؤيا فهي وحي، لأن القلب لا ينام، قلبه مستيقظ. نعم. ففي هذا الحديث استحباب كون الإنسان يجزئ الصلاة في الليل إذا كان يستطيع ذلك، ويأمن ألا ينام، فيصلي ثلث الصلاة، ثلث وترة صلاته الذي يصليها، ثم ينام يرتاح، ثم يقوم ويصلي الثلث الثاني، ثم ينام، ثم يقوم ويصلي الثلث الثالث الذي فيه الوتر. إذا كان يستطيع هذا فهذه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقولها كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن، يعني يصلي ركعتين ركعتين، ثم بعد تمام الأربع ينام، ثم يقوم ويصلي مثلهن، مثل هذه الأربع، ركعتين ركعتين، ثم ينام، ثم يقوم ويصلي ثلاث، وهذه الثلاث هي الوتر، وبذلك تكمل صلاته 11 ركعة. هذه صلاته في رمضان وفي غير رمضان، ولكنه في رمضان يمد ويطيل، وأحيانا يحيي الليل كله، كما إذا صار في العشر الأواخر، فإنه كما سيأتي كان يهجر الفراش ما ينام، ويوقظ أهله ويجتهد. هذا سيأتي أنه إذا دخلت عليه العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وطوى فراشه، يعني أنه اجتهد وترك النوم ليتحرى ليلة القدر. لهذا حث على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وكان يعتكف هذه العشر حتى تدركه ليلة القدر وهو في عبادة دائمة، وكان يأتيه جبريل ويدارسه القرآن صلوات الله وسلامه علينا. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح وأغزو، فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأتيت ابن عباس فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأت عائشة رضي الله عنها. فأتيتها فاستتبعت حكيم بن أفلح فأبى فناشدته فانطلق معي، فاستأذنا على عائشة فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح. قالت: ومن معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال: قلت نعم. قالت: نعم المرء كان عامر. قال: قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: قلت حدثيني عن قيام الليل. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال قلت بلى. قالت فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان يوتر 8 ركعات لا يجلس إلا في 8، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في 8 والـ9، ولا يسلم إلا في 9، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك 11 ركعة. يا بني، فلما أسن وأخذ اللحم أوتر 7 ركعات، ولم يجلس إلا في 6 والـ7، ولم يسلم إلا في 7، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك هي 9 ركعات. يا بني، ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته، فقال هذا والله هو الحديث، ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة. قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك. سعد بن هشام بن عامر هذا من التابعين، ولما سمع ما في الجهاد من الفضل طلق امرأته وباع داره ومتاعه، ثم أتى إلى المدينة وكان به له عقار ورثه من أبيه، أراد أن يبيعه ويجعل كل شيء في السلاح ويقاتل في سبيل الله حتى يقتل. وهو كذلك كان أيضا عزم على أن يصوم، يواصل الصوم وأن يقوم الليل. فلما أتى إلى المدينة وجد من وجد من الصحابة أخبروه أن هذا لا ينبغي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأخبر أن الرهبانية ليست من الدين الإسلامي. الرهبانية هي الترهب والتبتل في الطاعة والإعراض عن الدنيا نهائيا، ترك النساء وترك النوم وترك الملاذ من الأكل والشرب وما أشبه ذلك. وقالوا إن 6 من الصحابة هموا بهذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وأن من رغب عن سنته فليس منه، وقد شافهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك عدل عن رأيه وما أراده، فراجع امرأته وأشهد على ذلك وترك ما عزم عليه، ثم جعل يسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام وقف الوتر، يقصد قيام الليل، لأن الوتر يطلق على قيام الليل لأن آخره وتر. فسأل ابن عباس فقال له أدلك على أعلم أهل الأرض بذلك، وذلك لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل تكون في بيته، في بيوت أزواجه، وعائشة رضي الله عنها كانت أحب أزواجه إليه، وكان مكثه عندها أكثر من غيرها، لأن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة، ظنت أو كأنها استشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفارقها، فقالت يا رسول الله إني أهب يومي لعائشة وأبقى في عصمتك. فصار لعائشة يومان، فكانت عائشة أعلم الناس بقيامه وبحاله في الليل من صلاة وغيرها. وفي هذا ما ينبغي أن يمتثل، وأن الإنسان إذا جاء ليسأل عن علم وكان غيره أعلم منه به أنه يحيل إليه. وإلا ابن عباس كان حبر الأمة كما هو معروف، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فلهذا كان من أعلم الناس في تأويل القرآن، وسمي حبر الأمة، وكان حريصا على التعلم، وهو من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبره بذلك ذهب يطلب من يذهب معه إليها، لأنها ما كانت تعرفه، فاستتبع حكيم، يعني طلب منه أن يتبعه أن يمشي معه، فأبى فناشده، والمناشدة معناه أن يلح عليه وينشده بالله، يقول أنشدك بالله إلا ذهبت معي، فذهب معه. والسبب في كونه أبى كما أن السبب في كون عبد الله بن عباس يقول لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى أشافها مشافهة، يعني أخذ منها الحديث مشافهة، السبب في ذلك أنهما نهياها عبد الله بن عباس وكذلك حكيم عن الخروج والذهاب إلى البصرة مع طلحة والزبير، فأبت لأنها رأت أن الأخذ بالثار لأمير المؤمنين عثمان لما قتل أمر متحتم وواجب ولا بد منه، أرأت أن هذا واجب عليها، كما أنها هي ومن خرج رأوا أنهم قصروا في نصرهم لعثمان رضي الله عنه حيث قتل محصورا في داره، فأرادوا أن ينتصروا له، فخرجت لذلك قاصدة النصرة، نصرة أمير المؤمنين والأخذ بثأره، لأن القتلة الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حاصروه في داره وقتلوه انحازوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكانت لهم قبائل تحميهم، فكانت فتنة، فتنة عظيمة، ولهذا حدث ما حدث من القتال العظيم الذي ما حصل مثله في وقت المسلمين نسأل الله السلامة، حتى ترك قتال العدو، وهذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن من الواجب على المسلمين أن يعرضوا عن الأمر الذي حدث بين الصحابة، وأن يعلموا أن كل واحد منهم مجتهد، اجتهد حسب ما يرى، فالذي أصاب له أجران، والذي أخطأ له أجر واجتهاده وخطأه مغفور له، ولا أحد معصوم عن الخطأ من بني آدم إلا الرسل فيما تبلغ به عن الله جل وعلا، وإلا لو لم يذنب الناس لذهب الله بهم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله جل وعلا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون الإنسان مثل بعض الناس يفترض فرضا، يفترض فروضا لا وجود لها في الأمة، أن يكون الإنسان بهذه الصفة، أن يكون معصوم، ألا يكون يفعل كذا ولا يفعل كذا، هذا افتراض غير واقع، فلا بد من المخالفات ولا بد من الوقوع في الذنوب من كل أحد، ولكن الكامل الذي إذا وقع في الذنب استغفر واعترف بتقصيره وبذنبه ورجع إلى الله، وهذا في الحقيقة هو مقتضى أسماء الله جل وعلا وأوصافه، فالله سمى نفسه التواب وسمى نفسه الغفور الرحيم، فلا بد أن يكون هناك من يتوب، من يذنب حتى يتوب، حتى يظهر أثر هذا الاسم، ولا بد أن يكون هناك من يخطئ ويفعل الإجرام فيغفر الله له فيظهر أثر اسمه الغفور. ثم أيضا قد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح بتوبة عبده، وصور لنا الفرح بمنتهى ما يمكن أن يحصل به الفرح، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يضل راحلته في أرض مهلكة عليها متاعه وشرابه فيطلبها فلا يجدها فييأس من وجودها، فإذا أيس من وجودها أيقن بالموت فيأتي إلى شجرة ويضع رأسه تحتها ينتظر الموت قد أيس من الحياة، بينما هو كذلك إذ راحلته واقفة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من هذا الرجل براحلته التي عليها حياته. وليس ذلك لأن الله جل وعلا بحاجة إلى الناس، بحاجة إليه، ولكن لكرمه وجوده يفرح بتوبة التائب. فهذا الفرح الذي يفرح الله جل وعلا به لا بد أن يكون للمؤمن نصيب منه. المؤمن الذي يحب الله يكون له نصيب من إفراحه لربه جل وعلا بالتوبة، أن يتوب. والمقصود أن الترهبن والاجتهاد العمل فوق الطاقة أو أكثر مما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ممنوع، لا يجوز، وهذا يسمى الغلو. الغلو هو الزيادة في الأمر المطلوب فوق ما شرع، والغلو هو الذي أهلك من كان قبلنا، كما قال صلوات الله وسلامه عليه لما أراد أن يأخذ حصيات الجمرات قال لعبد الله بن عباس: التمس لي حصيات. يقول فأخذ له حصيات، هن حصى الخذف، يعني الخذف هو الذي إذا وضعت الحصات فوق الظفر فوق الأصبع ثم خذفت، يقول إنها مثل دمن الغنم. يقول فأخذهن الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل ينفضهن ويضعهن بيد ثم باليد الأخرى ويقول: بمثلهن فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني يقول: لا تتصوروا أن الرمي بالحجارة الكبار أبلغ فتهلكوا، بل اقتصروا على ما سن لكم وما أمرتم به فلا تتجاوزوا، فمجاوزة المشروع هو الغلو. كذلك في الصلاة والصوم والتبتل، يعني ترك الزواج لا يجوز، لأن سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هي الأكمل، والذي يرغب عنها معناه أنه تجاوز المشروع. فلهذا قالوا له: إن ستة منا أرادوا ما أردت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعند ذلك طلب أن يقتصر على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حرص على أن يطلع على صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته. فذهب يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما وصل إليها سألته: من أنت؟ قال: سعد ابن هشام. قالت: من هشام؟ قال هشام بن عامر فعرفت قالت الذي قتل يوم أحد؟ قالت نعم الرجل، لأنه كان من خيار المسلمين. ثم سألها أخبريني عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والخلق هو الأفعال التي يفعلها ويعامل الخلق بها، الخلق بالضم خلاف الخلق. الخلق هي الصفات الظاهرة على البدن، وأما الخلق فهي الأفعال والهيئات والأعمال التي يفعلها بنفسه ويقابل الناس بها ويتصف بها. فقالت له أما تقرأ القرآن؟ وقصدها بهذا قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أنه يتخلق بما يأمره القرآن به. وقد أمره الله جل وعلا بالقرآن بالتقى بالاجتهاد وبالصبر وبالصبر الجميل وبالتحمل. قال له خذ العفو وأمر بالعرف، ومعنى خذ العفو يعني خذ ما يحصل من الناس من طاعاتهم وأعمالهم، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا من الأخلاق التي يتخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أحلم الناس وكان أخشاهم وأتقاهم لله جل وعلا. ولكنه إذا انتهكت محارم الله فإنه لا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر لله جل وعلا. أما من جهة نفسه فإنه يعفو ويصفح. ولهذا جاء في حديث أنس الذي في الصحيح أنه مرة وهو في أحد غزواته وقد غنم مغانم كثيرة، ثم جعل يوزعها على الناس حتى كان يعطي الرجل 100 من الإبل، الرجل الواحد، حتى نفد ما عنده. جاءه الأعراب فألجأوه إلى شجرة وهم يسألون، فحتى علق رداؤه بالشجرة وهو يدافعهم عن نفسه ويقول والله لو كان عندي مثل هذا العظاه من المال لا وزعته عليكم ولا تجدونني بخيلا. فليس عنده شرطة تدفع الناس عنه ويضربونهم دونه، بل يتحمل. ولهذا لما ذهب إلى مكة في حجة الوداع كان يطوف على بعير، لأنه ما استطاع أن يطوف على رجليه من زحام الناس يتزاحمون عليه، أحد ليراه وأحد ليسأله، لأن الناس اجتمعوا له في ذلك اليوم، اجتمع له جمع غفير جدا، كثير من الناس ما رآه إلا في تلك الحجة الذين دخلوا في الإسلام من جديد. وكذلك في حديث أنس أن رجلا أتى إليه وكان له عليه دين، يقول فأمسك بردائه وجعل يجذبه جبذا قويا ويقول أعطني حقي، يقول حتى رأيت أثر جبذه في رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه بلطف وحسن خلق، حتى هم أصحابه به فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقال. ثم لما أتى إليه تيسر له والقضاء قضاه وزاده، زاده مثل حقه، يعني أعطاه حقه ومثله مع إساءة طلبه. وكذلك لما دخل الأعرابي عليه في المسجد فأقبل عليه قام يبول في المسجد، فانتهره الناس وبادروه فنهاهم قال دعوه، فتركوه حتى انتهى من بوله، ثم أمر بذنوب من ماء وصب على بوله، ثم ناداه وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات، وإنما بنيت لذكر الله وما والاه. ثم علمه تعليما رفيقا حسنا، فلهذا قبل ذلك. ولما أراد أن ينصرف قام هذا الأعرابي وقال اللهم اغفر لي ومحمدا، اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعة، رحمة الله واسعة تسعى الخلق كلهم. المقصود أن هذا خلقه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي قالت عائشة أما تقرأ القرآن، يعني أنه يتخلق بآداب القرآن ويتأدب به، والله جل وعلا أخبر أنه على خلق عظيم. يقول لما قالت لهذا هممت أن أنصرف، وذلك أنه اكتفى بهذا الكلام الوجيز العظيم، لأن هذه كلمة تحتها شيء كثير جدا، فهو أراد أن ينصرف ويتدبر القرآن ويعمل به ويكفي هذا. يقول ثم بدالي فقلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء من أجله، نسي لما قالت له هذه الكلمة العظيمة، فأخبرته بأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي 8 ركعات ثم يجلس ولا يسلم، يعني يذكر الله ويدعوه. ومعنى يصلي 8 ركعات يحتمل أنه يصليها في فصل واحد، يعني لا يسلم بين ركعتين، كل إذا صلى كل ركعتين، ويحتمل أنه كلما صلى ركعتين سلم، ولكن الاحتمال الأول هو الظاهر لقولها يجلس، لأنه إذا كان يصلي كما أتى صريحا، إذا كان يسلم من كل ركعتين ما كان يجلس في الأخيرة ويطيل الجلوس ويذكر الله ثم لا يقوم ولا يسلم، وإنما كان يفعل ذلك إذا سردها سردا، ثم يقوم بعد صلاة 8 ويأتي بالتاسعة التي هي الوتر، ثم يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يصلي 2 ركعتين خفيفتين. تقول فهذه 11 ركعة، وهذا مثل ما سبق، حسبت هاتين الركعتين الخفيفتين اللتين يصليهما وهو جالس من الصلاة، وجعلتهما 11 ركعة. وقد جاء أنها لا تحسب، أنها لم تحسب، وإنما كان يصلي 2 ركعتين، صلي 10 ثم يصلي 11 وترا يوتر بها، وهذا هو الأكثر. وعلى كل حال أي صفة فعلها الإنسان من صلاة الليل فهي جائزة، ولكن إذا كان يصلي صلاة مطلقة، يعني غير محددة ب10 ولا ب7 ولا ب5، 11 ركعة يا بني، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7 وصلى 2 ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، بمعناه إلى مشافهة. هذا الحديث فيه مخالفة لما سبق، وهو أنه يصلي 8 ثم يسلم ويصلي 2 ركعتين ثم يصلي 1 ركعة، يصلي 2 ركعتين خفيفتين ثم يصلي 1 ركعة، يعني أن 2 ركعتين الخفيفتين تكون قبل الوتر، والوتر يكون 1 ركعة بعد 2 ركعتين الخفيفتين، والمشهور هو ما سبق. ولكن لو أن إنسانا فعل مثل هذا فإنه جائز لا بأس به، وأي صفة فعلها المصلي من الصفات المذكورة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها أو يأمر بها، لأن الصلاة فيها سعة، صلاة الليل، يكون ذلك جائزا. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الحديث قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد. تسليما يسمعنا لأن في كثير من هذه الأحاديث جاء يسلم تسليمة فسكت قال تسليمة، وفي كثير منها يسلم تسليما، ومعلوما أن تسليمة هذه تكون واحدة، وأما تسليما فيشمل الواحدة وأكثر، ولكن المقصود أنه ما كان يقتصر على تسليمة واحدة، ولكنه في التسليمة الواحدة يرفع صوته، تسليمة الأولى يسلم يرفع بها صوته، ولهذا سيأتي أنها شديدة، يسلم تسليمة شديدة حتى يوقظ من كان نائما عنده، وأما الثانية فتكون أقل من ذلك. وقد جاء أيضا في صلاة الفريضة أن الفقهاء يقولون ينبغي له أنه إذا سلم التسليمة الأولى على اليمين أن يرفع صوته أكثر من التسليمة التي على الشمال اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذه سنة في صلاة النافلة والفريضة، والله أعلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث، قال ابن بشار بنحو الحديث يحيى بن سعيد إلا أنه قال ويسلم تسليمة يسمعنا. نعم. قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم قال حدثنا زرارة بن أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وظهوره مغطى عند رأسه وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع تحت حتى يبعثه الله ساعته إلى ساعته التي يبعثه من الليل فيتسوك ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8 ولا يسلم ويقرأ في 9 ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد ثم يقرأ 2 فيركع ويسجد وهو قاعد ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم وينصرف فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن فنقص من 9 فجعلها إلى 6 و7 ركعتين وهو قاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا تفصيل لما سبق، وهي تذكر طريقته صلى الله عليه وسلم في حياته التي شاهدته فيها، وقولها في هذا إنه يعد طهوره ويغطى وكذلك سواكه يوضع عنده، معنى هذا أنهم يهيئون له الوضوء في إناء ويجعلونه عند رأسه وكذلك يضعون السواك ويهيئونه له، فكان إذا استيقظ أول ما يبدأ به السواك صلوات الله وسلامه عليه، يستاك ثم يتوضأ ثم يقوم لصلاته التي ييسرها الله جل وعلا له. وفي هذا أن الصلاة ما كان صلاة الليل ما كان يتركها أبدا، بل كان يواظب عليها دائما، ولهذا لم تذكر أنه كان يترك أحيانا أو أنه ينام إلى الصباح، ما فعل ذلك مرة، وما جاء ذلك عن أحد من إلا أن يكون مريضا صلوات الله وسلامه عليه. حتى إذا سافر كان يصلي ويكثر من الصلاة ويصلي وهو على راحلته، ولهذا كان الصحابة يقتدون به. ثم قولها أنه كان يصلي 8 ثم يجلس ويذكر الله ما شاء ما شاء الله. في هذا أن الجلوس بعد صلاة الليل الأخير أنه يطال ويذكر فيه الدعاء ولا يقتصر فيه على التشهد، يدعو الإنسان ويجتهد فيه بالدعاء، لأن هذا يدخل في دبر الصلاة، وقد جاء أن الدعاء مستجاب دبر الصلاة يعني في آخرها، وقد اختلف العلماء في معنى ذلك وأدبار السجود، هل هو بعد الفراغ من الصلاة والخروج منها أو في آخرها قبل أن يسلم. الصواب أنه في آخرها قبل أن يسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يفعل ذلك في صلاة الليل، كان يجتهد في الدعاء ويكثر من الابتهال قبل أن يسلم، ولا يقتصر على التشهد فقط تحيات إلى آخرها، وإنما يدعو بما عن له وما فتح عليه ويجتهد. ولهذا ذكرت أنه يتبرع ويكثر من الابتهال، يعني ليس معنى ذلك أنه يتشهد فقط. ثم ذكرت أنه يصلي الركعتين بعد الوتر وهو يقرأ الفاتحة والسورة وهو جالس، ويركع وهو جالس ويسجد وهو جالس. وقد مضى أنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس، وإذا افتتح الصلاة قائما أحيانا يجد مثلا تعب أو ضعف فيجلس ويستمر بقراءته، ثم إذا أراد أن يركع قام قبل الركوع وقرأ قليلا ثم ركع، فكان إذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وسجد قائما، أما إذا افتتحها جالسا فإنه يركع ويسجد من جلوس. فهكذا ينبغي للإنسان إذا فعل. ثم إن الصلاة من الجلوس، صلاة الجالس وإن كان مستطيعا جائزة، وفي هذا دليل على ذلك، إلا أنه جاء في الحديث أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، يعني في الأجر، لأن القيام أفضل، وكذلك فيه من العمل ومن التعب أكثر مما في الجلوس، لهذا صارت الصلاة من القعود على النصف من ذلك، إلا أن يكون الإنسان مريض أو عاجز فإنه يحسب له ما كان يعمله قبل أن يكون بهذه الحالة، يعني أنه يحسب له كأنه قائم إذا كان محافظا على ذلك، لأن من كان له عمل يعمله ثم عجز عنه يكتب له كأنه يعمل، كما صحت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنه كان يحافظ على الركعتين من الجلوس بعد الوتر، وهذا مثل ما سبق كان يفعلها مرة ويتركها أخرى، ما كان يستمر عليها دائما. وأكثر الحديث جاءت خالية من ذكرها، أنه يختم بالوتر ولا يصلي بعد الوتر إلا ركعتي الفجر، ولكن إذا فعل الإنسان هذا فهي سنة، إلا أنه لا ينبغي المواظبة عليها دائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فالواجب الاستنان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بكس بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده، قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه، لم يذكر الأربع ركعات، وساق الحديث الأربع ركعات التي ذكرتها، يقول أهل العلم أن هذه راتبة صلاة العشاء، ولهذا لم تأتي في أكثر الحديث، فكان إذا صلى العشاء وانصرف بدون أن يصلي ركعتين بعدها في المسجد صلى أربعا في بيته، وهذه ليست من قيام الليل، ثم ينام بعد ذلك فيقوم. وما ذكرته في الحديث السابق من قولها لسعد بن هشام أما تقرأ سورة المزمل،